هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة، والتجارة هي طلب نماء المال بأنواع التكسب، فيدخل في ذلك البيع وغير البيع، فلا تلهيهم تجارة ولا بيع. فذكر الله عز وجل البيع بعد التجارة مع أنه من أنواع التجارة، لأن أكثر ما يشغل الناس هو البيع، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لما فيه من الأهوال، فهم يخافون الله عز وجل، والخوف محرك للعبد إلى إحسان العمل. فمحركات القلوب ثلاثة: محبة ورجاء وخوف، فهم لخوفهم من الله عز وجل وخوفهم من يوم الفزع الأكبر. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والحظ يا عبد الله أن الله عز وجل قال لا تلهيهم، فهم يتاجرون ويبيعون، ولا حرج في هذا ولا لوم في هذا، لكن التجارة لا تلهيهم عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة، لكن بيعهم لا يلهيهم عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهم يقدمون الآخرة على الدنيا. وهؤلاء شأنهم أن الله عز وجل يجزيهم بأحسن ما عملوا. وهنا فائدتان: أما الفائدة الأولى فهي أن الذي يثاب عليه العبد هو العمل الصالح، هو العمل الحسن. أما المباح فإن العبد لا يثاب عليه إلا في حالين: الحالة الأولى إذا نوى بالمباح التقرب إلى الله عز وجل، فنوى بنومه أن يتقوى على طاعة الله، ونوى بأكله وشربه أن يتقوى على طاعة الله، ونوى بحديثه مع الناس أن يدخل السرور عليهم ليرضي الله، فهنا يثاب على المباح بنيته. وأما الحال الثانية فهي إذا استغنى بالمباح عن الحرام، فإذا جعل المباح غنية له عن الحرام فإنه يثاب على المباح بهذه النية وهذا الفعل منه. إذن الفائدة الأولى أن الله عز وجل إنما يثيب عباده على الأعمال الصالحة، والفائدة الثانية أن العبرة بحسن العمل، فليست العبرة بالكثرة مع عدم الحسن، وإنما العبرة بالحسن، وحسن العمل إنما يكون بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الذي يثيب عليه الله سبحانه وتعالى هو الذي اتصف بهاتين الصفتين العظيمتين: صفة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيدهم من فضله: وكل من دخل الجنة فقد زاده الله من فضله، فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، لكن الله عز وجل من فضله جعل العمل الصالح سببا لنيل فضله سبحانه وتعالى. فالله عند إثابته لعباده لا يثيبهم على العمل الصالح سواء بسواء، بل يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا فائدتان: الفائدة الأولى أن الله عز وجل يرزق الصالحين العاملين بالصالحات في الجنة من فضله ورزقه بغير حساب، فليس رزقهم في الجنة كفاء لعملهم، وإنما الله عز وجل يرزقهم في الجنة بغير حساب. والفائدة الثانية أن العبد إذا أطاع الله عز وجل لن يضيع الله عليه دنياه، بل إن الله عز وجل يرزقه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا أيها الإخوة فيه بيان فضل المساجد، فالمساجد بيوت الله، والمساجد يفضل بعضها بعضا، فأولها فضلا، وأولها بناء المسجد الحرام في مكة المكرمة، وثانيها فضلا، وثالثها بناء هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها فضلا وثانيها بناء المسجد الأقصى. فهذا المسجد الذي نحن فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني البقاع فضلا على وجه الأرض، فأفضل البقاع المساجد، وأحبها إلى الله المساجد، وثاني المساجد فضلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه الجمهور، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. ومن رزقه الله عز وجل الوصول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتأدب بأمور: الأمر الأول أن يحب هذا المسجد، أن يحب هذا المسجد، فحب هذا المسجد عبادة، لأنه بيت من بيوت الله عز وجل، والمسجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة، وفي رواية في الحديث الروح والراحة، وجواز الصراط إلى رضوان الله، أي إلى جنة الله، هكذا جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ولا يكون المسجد بيتا للإنسان إلا إذا أحبه وتعلق قلبه به، كما أن هذا المسجد يحب لأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه خطب، وفيه وعظ، وفيه علم صلى الله عليه وسلم، كما أنه يحب لأنه من المدينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، وكان إذا قدم من سفر حرك دابته وأوضع راحلته، أي عجلها وأسرع بها من حبه وشوقه للمدينة صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص المسلم على تنزيهه مما لم تبن له المساجد، فلا يبيع فيه ولا يشتري. ومما استجد عند الناس اليوم البيع والشراء بطريق الأجهزة، بطريق الهاتف الذكي، أو بطريق الحاسب الآلي، أو نحو ذلك، وبعض الناس قد يشتري من الأسواق العالمية وهو جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتصفح السلع وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من البيع والشراء في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبتاع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فالبيع والشراء في المساجد عموما حرام، فكيف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنبه الأخوة إلى ما أشرت إليه، وهو البيع الإلكتروني والشراء الإلكتروني والدخول على محال السلع لتصفح السلع، فإنه داخل في البيع والشراء المنهي عنه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن المسجد ينزه عن نشدان الضالة وما فقده الإنسان مما يسأل عنه الناس، وبعض الناس مثلا قد يفقد حذاءه عند المسجد أو في المسجد ويبدأ ينشدها ويسأل عنها ويقول: من رأى حذائي التي هي كذا وكذا وكذا؟ وهذا منهي عنه، وقد شرع لنا أن نقول له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا كانت المساجد ومنها ومن أشرفها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزه عن هذا، فإنها من باب أولى أن تنزه عن المحرمات من التصوير الذي نراه شائعا في الناس هذه الأيام. فنجد الزائر يقدم من بلاد بعيدة ثم يشتغل في المسجد بأن يصور نفسه ويصور الناس، وبل قد رأيت من يفعل ذلك في خطبة الجمعة والإمام يخطب. وهذا أيها الإخوة قد أذهب كثيرا من هيبة المساجد عموما، ومن هذا ومن هيبة هذا المسجد على وجه الخصوص من نفوس الناس، فأصبح المسجد كأنه نزهة، كأن الإنسان يذهب إلى أماكن النزهة فيصور هنا وهناك، مع أننا نرى أن التصوير حرام في داخل المسجد وفي خارج المسجد، لكنه في داخل المسجد أشنع وأقبح. ولذلك وصيتي لكل من يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ويتقي الله في المؤمنين، ويكف عن التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن التصوير حرام، وقد لعن الله عز وجل المصورين، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كما أن في هذا التصوير أذية لعباد الله المؤمنين في المسجد، وأذية المؤمنين حرام. كما أن في هذا التصوير اعتداء على رواد المسجد، لأن الذي يصور الناس بغير إذنهم ولا رضاهم، فهو يعتدي عليهم في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، كما أن المسجد يجب أن ينزه عن أصوات الموسيقى التي للأسف أصبحت تنبعث من هواتف المسلمين وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون خلف الإمام ويسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يجعل الموسيقى في جهازه أصلا، وإذا دخل المسجد ينبغي عليه أن يعتني بجهازه وأن يطفئه أو يجعله على وضع لا يزعج الناس ولا تخرج منه الأصوات المزعجة. ك كما أن من الأدب أن الإنسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذي الناس في المسجد، فإن أذية المؤمنين حرام، وأذية أهل المدينة أشد حرمة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لب المدينة وقلب المدينة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المدينة أن من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فالذي يريد أهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى متوعد بالوعيد الشديد. ومن الأذى أن يتعمد الإنسان أن يأخذ حذاء أخيه من المسجد ولو بنية إعادتها، فإنه لا يدري متى يحتاجها أخوه. فبعض إخواننا هداهم الله عز وجل إذا أراد أن يخرج ليتوضأ أخذ أي حذاء يراه وذهب به بزعم أنه سيعود إلى المسجد ويضع الحذاء في مكانه، ولربما احتاج صاحب الحذاء الحذاء قبل أن يرجع، ولربما فقد المكان الذي أخذ منه الحذاء. ففي هذا أذية للمؤمنين يجب على المسلم أن يحذر منها. كذلك من الأذية أذية المؤمنين في صفوفهم بأن يأكل الإنسان مثلا ما يؤذي من الأمور التي لها الروائح الخبيثة التي تؤذي الناس، ثم يأتي ليصلي في المسجد وهذه الرائحة تنبعث من فمه فتؤذي المؤمنين. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم من قربان المسجد. فينبغي على المؤمن أن يعتني بأكله وأن يعتني بفمه إذا أراد أن يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب لمن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذر المؤمن من الإحداث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحذر من الشرك بالله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالتوحيد ودعانا إلى التوحيد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وكان في آخر لحظاته في الدنيا يأمرنا بالتوحيد ويحذرنا من وسائل الشرك. فبعض الناس إذا قدم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو الأولياء الصالحين أو نحو ذلك مما هو شرك بالله مخرج عن ملة الإسلام. كذلك يحذر من البدع كلها، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها. كذلك يحذر من كبائر الذنوب ومن الإصرار على صغائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كذلك من الآداب لمن أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص المسلم على الاستفادة من وجوده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأن يكثر من الحضور في حلق أهل العلم، فإن حلق أهل العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل العلم عموما ولها فضل خصوصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم في عموم المساجد: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فيحرص المؤمن الذي أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص على الإكثار من الجلوس في حلق أهل العلم ليفوز بهذا الفضل العظيم الذي جعله الله عز وجل لمن يحرص على أن يتعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله سنقيم هذا الدرس بعد العصر من كل يوم إن شاء الله عز وجل إلى وقت الحج، وسيكون درسنا إن شاء الله في فقه الحج، حيث سنشرح كتاب الحج من دليل الطالب، وهو الكتاب الذي شرعنا في شرحه في الأيام الماضية، فسنأخذ إن شاء الله في هذه الأيام كتاب الحج منه، وسنقوم بشرحه بحول الله وقوته. والمعلوم أيها الإخوة أن تعلم أحكام الحج له أحكام ثلاثة، فهو فرض عين وفرض كفاية ومستحب، لا يخرج عن هذه الثلاثة. أما كونه فرض عين فهو فرض عين على من يريد الحج، فمن يريد الحج يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الحج ويأثم إذا لم يتعلم أحكام الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فتعلم أحكام الحج لمن يريد أن يحج فرض، فواجب عليه أن يتعلم. ومن أسف شديد أيها الإخوة أنه من واقع تعاملنا مع إخواننا الحجاج من بلدان المسلمين، نجد أن كثيرا من المسلمين يفرطون في تعلم أحكام الحج، فيأتي أحدهم إلى الحج وهو لا يعرف الأحكام ولا يعرف كيف يحج، فيسأل في بلده عن كل شيء إلا أهم شيء فإنه لا يسأل عنه، يسأل عن أماكن السكن وعن أجرة السيارات وعن أماكن التسوق في مكة والمدينة، لكنه لا يتعلم الحج ولا يسأل عن أحكام الحج، فيقع في كثير من الأخطاء، ولربما فوت أمرا يفوت به الحج، فيقع في الإثم ابتداء لكونه لم يتعلم أحكام الحج. حتى قال العلماء: إن الحاج لو حج فوقع حجه صحيحا لكنه لم يتعلم أحكام الحج فإنه يأثم لتركه الواجب عليه، وهو أن يتعلم أحكام الحج وإن كان حجه صحيحا. كما أن تعلم أحكام الحج يكون فرضا لمن يبتلى بسؤال الناس، كأن يكون طالب علم من بلد معين يعرفه الناس، فيحتاج الناس إلى سؤاله عن أحكام الحج، فإنه يجب عليه ما دام أنه قد احتاج الناس إليه أو انتصب لهذا فكان مرشدا أو موجها، أن يتعلم أحكام الحج وأن يتفقه في أحكام الحج وأن يعرف الراجح من أحكام الحج بدليله ليفتي الناس على بصيرة وليرشدهم إلى ما أراده الله عز وجل من هذا الحج. ويكون تعلم أحكام الحج فرض كفاية على طلاب العلم لكي يبقى هذا العلم قائما بين الناس، فإن العلم إنما يندرس باندراس المتعلمين والعلماء، فإذا انتدب جمع من طلاب العلم لتعلم أحكام الحج فإن هذا يبقي هذا العلم قائما، فتعلمه في الجملة فرض كفاية، ويكون تعلمه مستحبا إذا قام بتعلمه من يكفي للمحافظة عليه، فإن من يزيد على هذا من طلاب العلم يكون تعلمه لأحكام الحج في درجة الاستحباب، لكن إذا كان تعلمه في درجة الاستحباب فهل يثاب ثواب المستحب أو يثاب ثواب فرض الكفاية؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يثاب ثواب فرض الكفاية، أنه يثاب ثواب فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية شائع في المتعلمين غير متعين بواحد أو اثنين أو طائفة، لكن غاية ما يكون في فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولذلك نبسط فقه الحج في هذه المجالس لأننا لا نخلو من واحد من هذه الأقسام الثلاثة التي تدخل تحت الأحكام الثلاثة التي ذكرناها، ونبدأ متوكلين على الله عز وجل بشرح هذا الكتاب الجليل كتاب الحج من دليل الطالب. فيبدأ الشيخ خليل يقرأ لنا وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. نعم، كتاب الحج. تقدم معنا مرارا وتكرارا يا إخوة أن لفظ الكتاب في كتب أهل العلم هو من الكتب بمعنى الجمع والضم، فمعنى كتاب الحج هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الحج، هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الحج. والحج في اللغة قيل القصد مطلقا، القصد إلى أي شيء، القصد إلى السوق، القصد إلى البيت، القصد إلى المسجد، يقال له حج، هذا معنى القصد مطلقا، يعني إذا قصدت أي شيء يقال حججته أو حججت إليه. وقال بعض أهل العلم بل هو القصد إلى معظم، الحج في لغة العرب هو القصد إلى معظم، فلا تقول حججت إلا إذا قصدت معظما. وقال بعض أهل العلم بل الحج في لغة العرب هو القصد المتكرر الذي يتكرر ويقع مرة بعد أخرى، وهذه المعاني موجودة في الحج الشرعي، فإن الحج قصد لمعظم، فإن الحاج يقصد الله العظيم سبحانه وتعالى ويقصد بيت الله الحرام والمشاعر الحرام التي هي من شعائر الله المعظمة، ويقصد حرمات الله التي هي معظمة، فهو يقصد إلى معظم، كما أن الحج قصد متكرر، لأن الحج يجب على المسلم مرة في العمر، لكن يستحب له أن يكرر الحج مرارا، والمؤمنون يحبون أن يكرروا الحج، فما من مسلم يحج إلا وهو يتمنى ويحب أن يحج مرة بعد أخرى. إذن المعاني اللغوية الثلاثة كلها موجودة في الحج المشروع، ففيه القصد، وفيه القصد إلى معظم، وفيه القصد المتكرر. وأما الحج في اصطلاح العلماء وفي المعنى الشرعي فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريفه، لكن أدق تعريف له والله أعلم أن الحج هو قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة لأداء مناسك معلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله عز وجل. قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة لعمل أو لأداء مناسك مخصوصة أو معلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله عز وجل. قصد بيت الله الحرام، هذا هو القصد الأصلي، وتدخل فيه المشاعر تبعا. من شخص مخصوص، وهو الشخص الذي توجد فيه الشرائط، فليس كل من ذهب إلى البيت الحرام يقال إنه حاج. فلو أن المجنون أخذه أهله إلى البيت الحرام وبقي معهم وعمل ما يعملون، فإنه لا يقال إنه حج. وسنفصل إن شاء الله الشروط، ونبين ما كان منها شرطا للوجوب وما كان شرطا للوجوب والصحة وما كان شرطا للوجوب والإجزاء. من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة، فالحج يكون الحاج فيه على هيئة مخصوصة، فيكون الرجل متجردا من لباسه المعتاد، لابسا الإزار والرداء، مجتنبا لمحظورات الإحرام، وتكون المرأة مجتنبة للنقاب وللقفازين في هيئتها، وتكون مجتنبة لمحظورات الإحرام التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل. فالحج إنما يكون على هيئة مخصوصة. وليست الهيئة كما سيأتينا شرطا لوقوع الحج، وليست شرطا لصحة الحج كما سيأتي في بيان ما يتعلق بمحظورات الإحرام، لكنها صفة للحج، صفة من صفات الحج لأداء مناسك معلومة بينها الله عز وجل في كتابه، وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في زمن مخصوص. وهذا الزمن المخصوص هو أشهر الحج التي سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. وهذا القيد أيها الإخوة يخرج العمرة، يخرج العمرة، فإن العمرة قصد لبيت الله الحرام من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة لأداء المناسك المعلومة، لكنها ليست في زمن مخصوص، بل وقتها طوال العام، تقربا إلى الله تعالى. فلا يكون الحج حجا شرعيا إلا إذا حج الإنسان لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يرد وجه الله عز وجل فإنه لا يكون حاجا شرعا. فمثلا لو أن الإنسان والعياذ بالله أراد بحجه المدح والثناء، وأراد أن يرائي الناس وأن يقول الناس إنه حاج، أو إنه يكثر من الحج، أو إنه يحج سنين كثيرة، فهذا والعياذ بالله من الرياء، ولا يكون قد حج حجا شرعيا. كذلك إذا أراد الدنيا بحجه فحج من أجل الدنيا، حج من أجل الدنيا، فحج من أجل التجارة فقط، لا يريد وجه الله، وإنما يريد الدنيا فقط، يريد التجارة، يريد أن يتجر مع الحجاج، لكنه لا يسمح له إلا أن يكون بإحرام فيكون مع الحجاج، وهو إنما يريد التجارة، أو أنه يريد أمرا محرما كما يقع من بعض الناس والعياذ بالله، أنه يكون مع الحجاج لا يريد وجه الله، وإنما يريد سرقة الحجيج وأخذ أموالهم. ووجدنا من يسرق وهو يطوف حول الكعبة، ويعني يسرق بطريقة محترفة، ويقطع جيوب الناس وما ويأخذ ما يحمله الناس من الأموال، فهذا لا يقال إنه حج شرعا. أما من أراد الدنيا في حجه، من أراد الدنيا في حجه لم يرد الدنيا بحجه، هو يريد الحج لوجه الله عز وجل، لكنه أراد الدنيا في هذا الحج، أراد أن يتاجر، أراد أن يؤجر سيارته، أراد أن يحمل للحجاج متاعهم بأجرة، أراد أن يكون مساعدا في حمله ليأخذ أجرة، فهذا أراد الدنيا في حجه ولم يرد الدنيا بحجه، لأنه يريد وجه الله عز وجل، فهذا لا جناح عليه ولا لوم عليه ولا قدح في حجه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في التجارة، نزلت في التجارة. أما من أراد بالحج وجه الله وأدخل في نيته الدنيا تبعا، فهو يريد وجه الله ويريد الدنيا بحجه، لا يريد الدنيا في حجه. الأول يا إخوة حجه مستقل، يريد وجه الله عز وجل ويتاجر في الحج، فيريد الدنيا في الحج. أما هذا يريد وجه الله ويريد الدنيا بالحج. مثل الذي يأخذ الأجرة على الحج عن غيره، يريد الحج، يريد وجه الله ويريد الأجرة، ولكن إرادته الأجرة تابعة ليست محركة، ليست الأصل، ليست الباعثة، وإنما الباعث أن يشارك الناس الحج ويقف في المشاعر مع الحجاج ليرضي الله عز وجل، وأراد الدنيا تبعا، فهذا لا يبطل قصده الأصلي ولا يذهب حجه، لكنه ينقص أجره من جهة ما يدخل على النية من قصد الدنيا. فهذا هو معنى الحج، فيه قيود واصفة وقيود احترازية. والحج عبادة شريفة له فضل عظيم، فإن الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم، وأطلق الله المنافع، فمنافع الحج كثيرة كبيرة، فهو عظيم الفائدة كبير العائدة، فيه فوائد عاجلة وفوائد آجلة. فمن فوائده العاجلة ما يقع للمسلمين من تعارف وتآلف، وقد يترتب على هذا مصالح دنيوية للإنسان، فكم من شخص حج مع أناس ثم أكرمه الله عز وجل بأمور في دنياه من أثر حجه مع الناس، وحصل له خير في دنياه، فهذا من منافع الحج العاجلة. ومن منافع الحج العاجلة ما يقع في قلب المؤمن من اللذة والسرور والحلاوة والفرح، فإن للإيمان حلاوة لا تدانيها حلاوة العسل ولا حلاوة السكر، والمؤمن إذا حج يجد هذه الحلاوة. فالمؤمن قد يبذل من ماله الكثير ويسافر من بلاد بعيدة وينتقل من مكان إلى مكان، ومع ذلك ما إن يرى الكعبة حتى ترى الدموع تنسال من عينيه وتنهمر دموعه فرحا ولذة وسرورا، ويتنقل بين المشاعر وهو يجد اللذة والسرور والحلاوة في قلبه. فهذه من منافع الحج العاجلة. ومن أعظم منافع الحج أن الحج طريق ممهد إلى الجنة، فالحج سبيل إلى الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج الذي يحرص به الإنسان على البر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل سبب وطريق ممهد لدخول الجنة. كما أن من منافع الحج أنه سبب لتكفير الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فالحج سبب لتكفير الذنوب. وقد اختلف العلماء هل الحج يكفر الكبائر والصغائر أو يكفر الصغائر فقط، وبكل قال بعض العلماء ولكل دليله، لكن الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الحج يكفر الذنوب صغيرها وكبيرها إلا ما كان من حقوق العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا شك أن المولود يولد بغير ذنوب، لا بصغائر ولا بكبائر، ولو لم يكن الحج هادما للذنوب الكبائر لما صدق هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوقوف بعرفة كما سيأتينا إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم في هذا السياق: فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. فلو كان عليك مثل رمل عالج، هذه الصحراء ورملها كثيرة جدا، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. فهذه الأدلة تدل دلالة بينة على أن الحج يهدم الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، إلا حقوق العباد. لكن هذا أيها الإخوة مشروط بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل من حج نال هذا الفضل، وإنما له شروط. الشرط الأول أن يكون حجه لله، فهو لا يريد ثناء ولا يرائي ولا يريد الدنيا، وإنما يريد وجه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من حج لله، من حج لله، فكان مخلصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يجتنب محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث. والرفث هو الجماع ومقدماته والحديث في أمر النساء، فهذا يكون حال الإحرام، أعني الامتناع عن الرفث. وفي هذا إشارة إلى بقية محظورات الإحرام. فمن شروط تكفير الذنوب كبيرها وصغيرها بالحج أن يجتنب المسلم محظورات الإحرام، وأن لا يفعل محظورا عالما متعمدا من غير عذر. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المحظورات وما يتعلق بها من قبول الأعذار أو عدم قبول الأعذار. والشرط الثالث أن لا يفسق المسلم في حجه، والفسوق هو المعصية، لأنه الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته. وهذه المعصية التي يجب اجتنابها في الحج يدخل فيها محظورات الإحرام وقد أفردت لعظيم شأنها، ويدخل فيها المحرمات الكبائر، كبائر الذنوب، فإنها فسق. كذلك يدخل فيها الإصرار على الصغائر. وهناك أمر أحب أن أنبه إليه، لأنه يغفل عن كثير من الناس في مسألة تجنب الفسق في الحج، ألا وهو أن من الفسق الذي يجب تجنبه الإصرار على فعل الكبيرة بعد الحج. كان يكون الإنسان فاعلا لكبيرة قبل الحج ثم يترك هذه الكبيرة من أجل الحج، لكنه في حجه عازم على العودة إلى تلك الكبيرة. وأضرب لكم مثالين. أما المثال الأول، فلو أن رجلا والعياذ بالله قد اتخذ صديقة في بلده يزني بها، ثم جاء إلى الحج وترك الزنا بطبيعة الحال، وترك المحرمات حال كونه حاجا، لكنه ينوي أن يعود إلى تلك المرأة بعد أن يذهب إلى الحج، بل قد يقع منه أنه يهاتفها ويكلمها وهو حاج والعياذ بالله، فهذا لم يتجنب الفسق في حجه، ولم يحقق هذا الشرط. فبعض الناس من جهلهم يقولون نحن أذنبنا في السنوات الماضية وحصل مثلا مثل ما ضربنا المثال لهذا الرجل أنه زنى بتلك المرأة، يقول أنا أذهب إلى الحج وأهدم الذنوب وأرجع وأبدأ من جديد، فإن هذا لم يحقق الشرط، وقد تحدثت مرة مع حاج من بلد من البلدان عنده ناد ليلي في بلده يقام فيه المحرمات والخمور وما يعرفه الناس في بلدانهم، فسألته عن عمله قال أنا عندي نادي ليلي. قلت يا حاج أنت مسلم معنا في الحج عندك نادي ليلي؟ قال لا الحمد لله كل سنة أحج. يعني في باله المسكين أنه كل سنة يأتي يغتسل ويذهب ويستأنف من جديد وكل سنة يحج، ومثل هذا ما حقق الشرط الذي يرجى به مغفرة الذنوب كبيرها وصغيرها. والمثال الثاني للأسف يقع من الحجاج كثيرا، وذلك أن الحاج يتحرج من المحرمات أثناء الإحرام أثناء إحرامه، فبعض الناس يعني حال الإحرام يكف عن الغيبة، لكن يقول متى ينتهي الإحرام، متى نحل الإحرام، يعني يكف عن السخرية بالناس، فيه ناس معه في المخيم يريد أن يسخر منهم، وربما نظر إليهم وضحك وتبسم ونظر إلى زميله يقول متى نحل الإحرام. هذا والعياذ بالله مصر على فعل الكبيرة التي كان يفعلها وهي الغيبة والاستهزاء بالمؤمنين، فهذا لم يحقق الشرط أنه تجنب الفسق. فينبغي أن يتنبه لهذا، وأن من شروط مغفرة الذنوب كبيرها وصغيرها بالحج أن يقطع الإنسان ذنوبه السابقة وأن ينوي ألا يرجع إليها بعد حجه. فإذا تحققت هذه الشروط فحج لله عز وجل ولم يرفث ولم يفسق، فإنه يرجى أن يعود وقد غفرت ذنوبه. إلا ما يتعلق بحقوق العباد، فإن حقوق العباد إذا كانت مادية لا بد من إعادتها إلى أهلها أو استحلال أهلها منها، فمن سرق سيارة مثلا وجاء حج فإن هذا لا يسقط عنه إثم سرقة السيارة حتى يعيد السيارة إلى أهلها أو يستحل أهلها منها، فإن أذنوا له وأحلوه فالحمد لله. وإن كانت معنوية وقد علم أهلها بها فإنه لا بد من استحلالهم منها، كمن سب مسلما أو اغتابه وعلم المسلم أنه قد اغتابه فلا بد أن يستحله وأن يطلب منه أن يحلله منها. أما إذا لم يعلم صاحب الحق المعنوي بحقه وبما وقع عليه من أخيه فإن الذي يظهر والله أعلم أنه يكفيه أن يستغفر له وأن يذكره بخير ويدعو له، إلا إذا علم من سماحته وطيبة قلبه وسعة صدره أنه إذا أخبره وأنه نادم على هذا وتائب أنه يحل من هذا فهذا خير، ولا شك أن هذا أكمل وأحسن. لكن الغالب على الناس أنك إذا أخبرتهم بما فعلته من سب لهم أو غيبة لهم حال غيبتهم وعدم علمهم بهذا أن هذا يؤلمهم وقد يسبب مفسدة أعظم وقد تحصل قطيعة لم تحصل أثناء الذنب، فلا ينبغي أن تحصل عند الإقلاع من الذنب. كذلك من منافع الحج العظيمة للمؤمن أن الحج سبب من أسباب إجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فهم وفد قادمون على الله عز وجل، والله أكرم الأكرمين، دعاهم للحج فأجابوا فيسألونه فيجيبهم إن شاء الله عز وجل، على ما ورد في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم. كذلك من منافع الحج للمؤمن أن الحج سبب لتغيير الحال وإزالة الفقر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج والعمرة من منافعهما نفي الفقر، وكم من شخص حج لله وكان فقيرا فغير الله عز وجل عليه الحال ووسع له في حاله. فالحج كله منافع وكله خير وكله بركة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل أعمال الحج كلها. فسأله أنصاري عما يكون للحاج عند خروجه من بيته، فقال صلى الله عليه وسلم، وللحديث ألفاظ ذكرها الشيخ ناصر الألباني في السلسلة، قال صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فمدخور لك، أي أنه لا يعرف مقدار ثوابه ولا يعرف مقدار ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، كما أشعرت به بعض الروايات الأخرى. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط يكتب الله لك بها حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فالحج كله منافع للمؤمن، فحري بالمؤمن الذي يتيسر له الحج أن يمتع نفسه بهذه العبادة الشريفة، لعله أن يفوز بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل الدرس غدا إن شاء الله عز وجل. وكما أخبرت الإخوة فالدرس مستمر في جميع أيام الأسبوع إن شاء الله بعد العصر في هذا المكان بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم علما وفضلا ونفع بكم في الدارين. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الفضيلة، فهل تتحقق هذه الفضيلة في المسجد الحرام من باب أولى؟ الفضائل لا قياس فيها، الفضائل لا قياس فيها، فلا نقيس المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض أهل العلم قال إنه ليس المقصود خصوص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يحصل لكل من طلب العلم في أي مسجد من المساجد، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدي هذا ليس قيدا، وإنما هو لبيان الحال للقصة التي كانت سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يدخل فيه المسجد الحرام من باب أولى. لكن لا شك أن المسجد الحرام له فضل طلب العلم في سائر المساجد، ولا شك أن فضل طلب العلم فيه عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحكم الحج بغير تصريح، هل يكون حجا مبرورا إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرتها بارك الله فيك؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لكن على كل حال نقول يا إخوة، الحج عبادة، وهذه العبادة مشروطة بالاستطاعة، والاستطاعة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا شك أن استطاعتنا اليوم ليست كاستطاعة من قبلنا، والاستطاعة تختلف. ومن الاستطاعة في هذا الزمان أن يجد الإنسان تصريحا للحج يحج به كريما شريفا، لا يكون على هيئة اللصوص وهيئة المتهربين يمينا وشمالا، وإنما يكون على هيئة المسلم الكريم المعظم لشعائر الله عز وجل، المظهر لهذه الشعيرة، شعيرة الحج. والله عز وجل قد أمرنا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، ولا شك أن في هذا الأمر مصلحة ظاهرة، لا سيما مع وجود هذه المشاريع الموجودة الآن في المشاعر. ولذلك أنا أقول للإخوة إن من وجد التصريح وتيسر له الحج فهذا فضل من الله، ومن لم يتيسر فتكفيه نيته إن شاء الله عز وجل الصادقة، ويكتب له أجره وإن بقي في مكانه. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا وقعت في البلد حريق أو مصيبة فنادى الناس في المسجد ليغيثوا من وقعت بهم هذه المصيبة، هل يعد من إنشاد الضالة في المسجد؟ هذا مقام ضرورة، هذا مقام ضرورة. إذا مثلا اشتعل حريق في في في في في زاوية القرية والناس ما يعرفون وليس عندهم من وسيلة للتنبيه إلا ميكروفون المسجد، فينادي أحدهم بميكروفون المسجد إن هناك حريقا في طرف القرية من أجل أن يهب الناس لإطفاء هذا الحريق، هذا مقام ضرورة، ما فيه باس، ما في باس ما دام أن الأمر هكذا كما ذكرنا. فإذا احتيج إلى هذا في مثل هذه الضرورات فلا بأس والحمد لله. أحسن الله إليكم. إذا ضاعت الضالة في وسط المسجد فلم يجدها هل ينادي عليها في المسجد؟ لا يسألها في المسجد وإنما يسألها في خارج المسجد. لكن إذا سأل أشخاصا معينين رآهم مثلا عند المكان فهذا ليس من إنشاد الضالة، وإنما المقصود به أن ينشدها هذا، أن يسأل هذا على سبيل العموم وعلى سبيل يعني رفع الصوت. هذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، إذا وقع طالب علم في بعض الأخطاء المنهجية وبغى على بعض إخوانه ثم تاب وكتب توبته وعرضها على العلماء فأقروه عليها وحكموا بحسنها ظاهرا، هل يقال أن هؤلاء العلماء يعطون سكوك التوبة وأن ليس لهم سلفا في ذلك وأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل؟ لا أدري لما يبحث الناس أمورا يتصيدون بها الأخطاء على بعضهم، فضلا عن البحث عن خطأ لعالم ويراد أن يجعل أنه خطأ. لو أن رجلا كان على منهج أو طريقة أو على معصية عظيمة أحذر منها العلماء وقالوا إنه يحذر ولا يعني يؤمن في الدين ولا يؤمن في كذا، وكان تحذيرهم عاما. وتأذى هذا الرجل بعد توبته من هذا التحذير، تاب إلى الله، علم خطأه وأظهر رشده، وعلمنا أنه انتقل إلى خير، لم ينتقل من بدعة إلى بدعة، لم ينتقل من جناح إلى جناح في السوء، وإنما انتقل إلى خير وكان على خير، لكنه تأذى بتحذير العلماء منه. وقد يكون بعض العلماء كتب تحذيرا منه، أرسل إلى أهل بلد أو من سأله أو نحو ذلك، فجاء إلى العلماء وطلب منهم أن يكتبوا له براءته من هذه الأمور، وأنه ثبت عندهم أنه رجع عن هذه الأمور التي حذروا منها. ما يذهب إلى زيد الذي لم يحذر منه ويأخذ منه صكا، وإنما ذهب إلى من حذر منه الذي تأذى بكلامه، وقال اكتب لي أو تكلم كما حذرت مني وانتشر تحذيرك في الآفاق، بين أني تبت وعدت إلى الله عز وجل ورجعت عن هذا الخطأ، وهذا من حقي عليك. هذا ما فيه بأس، ولا يقال إنهم يعطون يعني صكوك التوبة أو، لكن البأس أن يقال إن التوبة لا تثبت إلا بصكوك العلماء، هذا بأس. نقول من أظهر التوبة وأصلح ما أفسد ورجع عما كان وعلمنا منها الخير فإن نقبل توبته، لا نحوجه أن يذهب إلى العلماء ويقول أعطوني صكنا وأعطوني كتابة، نقبل منه توبته. لكن هذا الأخ يقول أنا تأذيت من التحذير الذي حصل ومما كتب ومما سمع، فأنا أردت من هذا العالم أن يبين للناس حتى يذهب هذا الأذى من التحذير السابق. نقول هذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس، لكن يا إخوة لا يشترط لتوبة من تاب من ذنب أن يأتينا بصك من أحد، بل من أظهر الخير ورجع عن السوء وعلمنا عليه الخير وأنه ترك ما كان عليه قبلنا توبته والحمد لله، بل قد نكون نحن أعلم به من العالم، قد نكون نحن أعلم به من العالم، لأن العالم ما يعرفه، يعني ما عرف أنه تاب، ما عرف أن بلغه ذنبه ولم تبلغه توبته، لكن نحن نخالطه نعيش معه ورأينا توبته، وأن الذي ذكره فيه العلماء خرج منه وأصبح لا يتصف به بل يتصف بضده من الخير والهدى والسنة، فإنا نقبله. وأنا يا إخوة أحذر من هذا المنكر العظيم الذي هو تصيد الناس للناس، سبحان الله، يعني أصبح عندنا إلا أن آتي بخطأ لفلان أو خطأ لفلان. يا إخوة الأصل في المؤمن أن يفرح بسلامة الناس من الأخطاء ولا يبحث عن أخطاء حتى يقال إنها خطأ، إلا إذا وجد الخطأ فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعامل بالمعاملة الشرعية. فينبغي التنبه لهذا الأمر. وألخص كلامي في هذه النقطة لأهميتها وحدوثها. الأمر الأول أنه لا بأس لمن حذر منه عالم معين وانتشر تحذيره كتابة أو صوتا وتاب من الذنب الذي حذر منه بسببه أن يطلب من العالم أن يبين رجوعه عن التحذير منه، لأنه قد تاب عن الذنب الذي حذر منه بسببه، فهذا لا بأس به، بل هو من دفع السوء ومن نشر الخير. لا يشرع للإنسان أن يذهب إلى عالم آخر لم يحذر منه ولم يتكلم فيه ليكتب له صكا بالتوبة وأنه رجع عن يعني توبته، لأن ذاك إنما هو لأمر خاص ظاهر ذكرناه. لا يجوز أن نحوج الناس إلى الذهاب إلى فلان أو علان ونقول والله ما نقبل توبتك إلا إذا جئتنا بصك من فلان، لا والله ما يجوز. من أظهر التوبة الصادقة وعلمنا أنه انتقل إلى الخير وأظهر الخير وعلمنا أنه ما بقي عليه شيء قبلناه، ولا نلزمه بأن يذهب إلى زيد أو عبيد أو عمر من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل يسكن مع امرأة قد أسلمت حديثا بدون زواج ويريد الآن أن يتزوجها، فما الطريقة الشرعية لذلك؟ بارك الله فيكم. الطريقة أول أمر أن يترك السكن معها، فإن هذا حرام ولا يجوز. ثانيا، إذا كان لا يعرف بالزنا وكانت المرأة لا تعرف بالزنا فإنه يتزوجها زواجا شرعيا، فإن كان لها أولياء مسلمون خطبها من أوليائها، وإن لم يكن لها أولياء مسلمون فإن وليها القاضي، ولي الأمر أو من ينيب وهم القضاة. فإن لم يكن هناك قضاء شرعي يتولى هذا الأمر فإن وليها من يقوم بأمر المسلمين في المكان وفي البلد. فإن لم يوجد هذا فإنها توكل من تثق به لكي يكون وليا لها. وأحذر الإخوة الذين يعيشون مع غير المسلمين من أمر يقع من بعضهم، وهو أن بعضهم يعني قد يدعو امرأة إلى الإسلام وتسلم ثم يجعل نفسه وليا لها ويزوج نفسه بها، ولربما أخذ معها يوما أو يومين أو ثلاثة ثم فارقها لأنه دعا أخرى إلى الإسلام ويجعل نفسه وليا لها. هذا التشهي، ولا يصلح أن يكون هو وليا لها، بل الأمر كما سمعناه على الترتيب الذي ذكرناه. أحسن الله إليكم. يسأل الإخوة عن إطلاق الوجود عن الله عز وجل، هل هو من باب الصفات أم من باب الإخبار عن الله عز وجل؟ بل من باب الصفات، والله عز وجل موجود، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه موجود. الخبر أعم من الوصف. الخبر يخبر عن الله عز وجل بكل ما يصح أن يخبر به عن الله عز وجل، ولا يشترط فيها أن يكون توقيفيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا حاضت المرأة أو نفست بعد تجاوز الميقات فماذا تكون نيتها في الحج أو العمرة؟ المرأة يجوز لها أن تحرم وهي نفساء، ويجوز لها أن تحرم وهي حائض، بل إذا كانت مريدة للحج أو العمرة ومرت بالميقات يجب عليها أن تحرم وهي حائض وهي نفساء. فإن أسماء بنت عميس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى في آخر أيامها، فولدت في ذو الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر وتحرم، فإنها تحرم. فإذا أحرمت من الميقات وهي طاهر ثم جاءها الحيض بعد فإنها تستمر على إحرامها، تستمر على إحرامها إلا إذا اشترطت فقالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ونوت الحيض وعلمت أنها لا تستطيع العمرة لأن أهلها سيعودون بعد يوم أو يومين وحيضها يستمر 5 أيام أو 6 أيام وهي لا تستطيع البقاء، فإنها في هذه الحال تتحلل من إحرامها بشرطها، تتحلل بشرطها. أما كونها جاءها الحيض هل هذا يبطل إحرامها؟ لا. عائشة رضي الله عنها جاءها الحيض لما اقتربت من مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فالحيض والنفاس لا يبطل الإحرام، بل الإحرام منعقد وتستمر في إحرامها حتى إذا طهرت أتت بالطواف، تأتي بجميع المناسك. فرضنا أن امرأة من ذو الحليفة لبت بالحج وذهبت وجاء يوم عرفة وهي لما تطهر، فإنها تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفة وتقف وترمي وكذا حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تطوف. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ابتليت أمي بالذهاب إلى السحرة لفك سحرها، فما هو السبيل لتوبتها؟ هل تنطق بالشهادتين أو تندم فقط؟ بارك الله فيكم. بل تندم على ما وقع وتقلع عنه وتعزم على أن لا ترجع إليه، ويكفيها هذا إن شاء الله رجوعا إلى الإسلام. فإذا تابت من هذا الذنب فإنها بهذا تكون رجعت إلى الإسلام، فإن نطقت بالشهادتين فهذا شيء طيب لكنه ليس شرطا. يقول أحسن الله إليكم: رجل دخل على امرأته فوجدها ليست بكرا، وكان قد أعطاها المهر كاملا، فهل يستحق الرجوع به عليها أم لا؟ من تزوج امرأة على أنها بكر وأعطاها مهر البكر ثم دخل بها فوجدها ثيبا وأراد أن يمسكها ويحسن إليها ويبقيها في ذمته، هل له أن يعود بشيء من المهر؟ نقول: إن أحسن إليها وترك المهر لها فهذا حسن، وإن لم يفعل فحقه أن يأخذ ما زاد على مهر الثيب في العادة. يعني مثلا لو كان مهر البكر 10,000 ومهر الثيب في العادة 5,000 فأعطاها 10,000 على أنها بكر فدخل بها فوجدها ثيبا، فله أن يرجع على المرأة 5,000 الذي هو الفرق بين مهر البكر ومهر الثيب في العادة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.